وهذا إصلاحي وهذا سلفي وهذا أسري وهذا إلى آخر ما يوجد في الساعة الآن، فإن هذا لا شك خلاف ما جاء في الشريعة. لماذا لا تتفق هذه الأمة على كلمة سواء أن لا نعبد إلا الله إيش ولا نشرك به شيئا؟ أما أن نتخذ مناهج، كل أمة لها منهج، كل فرقة لها منهج، فهذا يعني شماتة الأعداء وتفرق الأهواء، نسأل الله العافية. قال: ونؤمن بأن جميع رسل البشر، يعني لا ملائكة، مخلوقون يعني لا أرباب، ولولا رحمة الله بنا لما عشر رسل. لما قالوا لولا أنزل إليه ملك ماذا قال الله؟ قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. فعادت المشكلة، لأنه لا يمكن أن يرسل ملك إلى بشر. لو كان الذين في الأرض ملائكة لكان الأمر كما قال الله تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين إيش لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. لكن الذين يمشون في الأرض مطمئنين هم البشر، فالحكمة والرحمة تقتضي أن لا يرسل إليهم إلا بشر. إذن فالملائكة فالأنبياء بشر لا إيش لا ملائكة، ولا يليق بالحكمة والرحمة الإلهية أن ينزل إلى هؤلاء البشر أحد من الملائكة. طيب، مربوبون نعم مخلوقون يعني وليسوا خالقين، بل هم مربوبون لهم رب، نعم ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. خصائص الربوبية التي لرب العالمين لا يملكها الأنبياء ولا غير الأنبياء، إنما هي لله. حتى إن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ما شئ ما شاء الله وشئ، أنكر عليه، قال له: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فأنكر عليه ما شاء الله وشئت، وأرشده إلى العبارة السليمة وهي ما شاء الله وحده. قال الله تعالى عني: وهو أوله، ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك. لا أقول لكم يعني من قوم، لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي خزائن رزق ورحمتي من عندي، عند الله وحده هو الذي يرزق، ولا أعلم الغيب، وإنما علم الغيب عند الله. قال الله تعالى: فعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. نعم، ولا أقول إني ملك، لم يقل ولست بملك، بملك يعني هذا معلوم، كلهم يعرفون أن نوحا بشر ليس ملك، لكن يقول لا أقول يعني لا أدعي أني ملك. طيب، وقال عن محمد وهو آخرهم، وأمر محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخرهم أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. وهذه الجملة هي الجملة التي قالها نوح: ولا أعلم الغيب كذلك، ولا أقول لكم إني ملك، نفس الشيء، أمره الله أن يقول هذا. هل قالها؟ تشهدون؟ نعم نعم، لا شك الرسول عليه الصلاة والسلام أعبد الناس لله وأطوعهم له، فلا بد أنه قال هذا. إذن اتفقت كلمة الرسل عليهم الصلاة والسلام أولهم وآخرهم على هذه الجملة، أنهم لا يعلمون الغيب، وليس عندهم خزائن الله، وليسوا من الملائكة. وقالت: وأن يقول يعني محمد صلى الله عليه وسلم: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لا أملك لنفسي يعني ما لا أملك أن أنفع نفسي ولا أضرها إلا ما شاء الله. وإلا هنا الظاهر أنه استثناء منقطع، يعني لكن ما شاء الله أن يقع من نفع أو ضر